الله عز وجل قال في خواتيم سورة طه التي نحن بصدد تفسيرها، قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. كيف تفهم الآية؟ الله عز وجل ذكر نبيا كان يأمر أهله بالصلاة وهو إسماعيل، فقال جل وعلا في سورة مريم: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. إسماعيل جد النبي صلى الله عليه وسلم، فيصبح الله عز وجل هنا في هذه السورة المباركة لما قال لعبده ونبيه عليه الصلاة والسلام: وأمر أهلك بالصلاة، أراد به أن يتأسى بأبيه إسماعيل عليه السلام. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، إذن دل على أن أمر الأهل بالصلاة يعتري العبد فيه مشقة، وهذا ملحوظ، ولهذا قال بعدها: واصطبر عليها، ثم قال: لا نسألك رزقا. والمعنى أنه لا يستطيع أحد أن يقول أن الإقامة الصلاة تحول بين العبد وبين رزقه ومعاشه، لا يمكن أن تحول الصلاة بين العبد وبين رزقه ومعاشه. فمن أحيانا يعني نقرأ لهم بعض الكتاب من بعض الإخوة من أهل الرأي ممن يرى أنه لا يستحسن أن تقفل المحال التجارية وقت الصلاة ويرى بقاءها، نقول إن الآية تعارض هذا، لأن الله عز وجل أخبر أنه لا يمكن أن تكون الصلاة سببا في قطع أرزاق العباد. قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ثم علق الرزق، قال: نحن لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. لا نسألك رزقا لأمتك، نحن نرزقك ونرزق أمتك. لكنه ذكر صلى الله عليه وسلم وحده دون أمته، لأن أمته تبع له ولشريف مقامه وعلو كعبه صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال: والعاقبة للتقوى. قوله عز وجل والعاقبة للتقوى، هذا في اللغة يسمى حصر، يسمى حصر. كل شيء خير أو شر له عاقبة، كل شيء خير أو شر له عاقبة. لكن لما كانت عاقبة أهل الشر مذمومة اعتبرت كأنها معدومة، لما كانت عاقبة أهل الشر مذمومة اعتبرت كأنها معدومة، لما اعتبرت كأنها معدومة لم تذكر، فجعل الله جل وعلا حصر العاقبة في المتقين. قال جل وعلا: لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.